هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. جعل معنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرح مقدمتي لتم على انجدي مقدمة كتبالك قاري ونتاس قدموا عليش ننجدي وي مقدمة كتبالك كمي قبو كليلا አስቀድሞ የሚጀመር ነገር ማለት ነው። ሙቀደማ ከተ ሙቀደማ ማለት ሰውን ታስቀድማለ አላቃኔ ወይ እሷን ያላወቀ እንግዲህ እቺን ሲቀራ ከአቅራኖቹ እሱ ይበልጣል የሚል ነገር አለው። ሁለቱም ተይዛለች ለ አጀሩሚያ አጅሩሚያ ኡጅሩሚያ ያው ያከባቢ ስም ነው። ኢብኑ አጀሩሚያ ነው ሰውየው እንግዲህ ብዙ ታሪኮች አሉት። እንግዲህ እቺን kitab አውጥቶ የሚል ነገር አለው። ካወጣት በኋላ ላላቤ ያወጣት ከሆነ ብሎ ውሃ ሳይነካ እንዲወጣው ብሎ ነው ከተታት ይባላል። ባህር ላይ ሲፋስ ከመጣት ወደ ውስጥ አስገብቶ ዝም አለ። ምንም ነገር ውሃ ሳይነካ ወጥቷል። አይ በቃ ያረብ በቃ እንግዲህ ለሁሉም እየተጠቅመ ርጋት አሁን ላላ ከሆነ ካልሆነ አስቀራት ቢየ ነበር ውሃ ሳይነካውተዋል ላላ ሊሆን ይችላል እንግዲህ የሚል ነገር አስቀምጣዋል ይባላል ሰውየው። ስለዚህ አሁን ሁሉም ሰው አሁን ብዙ ለዚህ ሰውን ያወጣው ሸርሸር አይደለም ማአት ብትችን ሸር ማለት ነው። ካፍራው ይባላል አሽማው ያለ ማን ነው አልፋ ካል ጀኒያ ይባላል ሌላ ላይ ድረስ ሙጂቢ ይሁሉም እቺን እንግዲህ ለመሰረህ ነው ያጣው የዚህን ሰውዬ ማለት ነው። እንግዲህ በረካ አላት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን እንቀራው ይሄንን ለምንድን ነው ከከጣ ነው ከከጣ ለመዳን ነው። ኸጣ ካለ እንግዲህ ቁርአን እንቀራለን ሐዲስ ያ ይሄ ሁሉ ሲቀራ ያለበብ ነው ከተሳሰት ነው እንግዲህ ያው ማናው እንደሚያጠፋ ነው። አልመብና ታህተ ለማዕና እንደሚባል ما على المعنى تحت المبنى المبالاه معنى متنو كل تستككل معناه كيف نناقيناه اهو قران حديثن لنتنققبت نو ينقرا كزي غير نو ايه بوالا ني تجمرم يا عند سو نو جمرو مبالاه ايه ما نو ابو الاسود الدؤلي نو انجدي مبال سويه ሲተት ተልጁ ወጥቶ በለሊት ወደ ሰማይ ያዩ ዮና ተሳስታ ቀርታለች መሰለ። በሚሳሰትበት ጊዜ ሰውዬው ሌላ አራ ዮና ነገር ነው ምንድን ነው ሰማን ምን እንደ ተሳመረው ለማለት ነው። ግን ሰብራ ነው ያነበበችው ሲታነብ በኋላ እንደዛ አይደለም የሚነበብ አላት ይባላል። ሄዶ ጋቢውን የጎተተ ማን አሊ ረዲየላሁ አንሁ እሱ ጋር ሄዶ ይባላል። እሱ አረ ጉድ መጣ ምናምን ብሎ እንግዲህ ልጆቻችን አፋቸው እንደዚህ ተለያየ የተለያየ ነገር መጣ ብሎ በጣም ነገሩ። በሰዓቱ እንግዲህ የተወሰነ ነገር ከቁርአን ከሐዲስ ለቅመው በዚህ መሰረት እነ ወአና አጥ ሁሩፍ ለጥፍ ይባላል የተለያየ ነገር አምጥተው አቀረቡና አሊ ማዩቱና ሲሙ አሁን ነህው ይባላል። ነህው ማለት ከዚህ ምንም አይገናኝም ሲሙ አሁን ትላው ወሳቻል እንዴና ኡንሁ ቢለው ነው ኤክሲድ ለአንተም ሌላ ነገር እስተምጥትና ከቁርአን ጨምር ከሚለው ነው የወጣ እንጂ ራሱ ነህው የሚለው ለዚህ ያቺ ተቃሏ ተያይዛ ነው የመጣች። እሳ እንግዲህ አሊ እንዲህ ብሎ ተናግሯል በሚለው ነው እዛ የመጣው ነው የሚለው እንግዲህ والله اعلم. ስለዚህ አሁን አልከላሙ ከ ከላም የሚባል ነገር ምንድን ነው? ከላም ማለት هو اللفظ المركب المفيد بالوضع لفظ ነው። لفظ ማለት አሁን ለእናንተው ሚለው ይገባችኋል አይደለ? እሱ ነው ከላም ማለት لفظ ነው። مركب ነው። مركب ማለት ምንድን ነው? የተወሳሰበ የተጣመረ مفيد የሆነ የሚጠቅም የሆነ بالوضع عربوش ለዚህ ብለው ያወረዱት ሲወርድ ይሄን ነገር ለትርጉሙ እንድናቀበት የተቀመጠ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ሶስቱም ይዛሉ። ሶስቱ ነገሮች መምጣት አለባቸው። ሶስቱ አንድ ላይ ከመጡ አይጠቅመንም ማለት ነው። ለፍዝ አለ ካፉ መውጣቱ ካፍ የወጣው ለምሳሌ ጃ ሙሐመዱን ቢል ምን ማለት ነው? ሙሐመድ መጣ አይደለም ለማለት። ስለዚህ አሁን مركب ነው مركب ነው። ለፍዙን ነጃ ሙሐመድን ካፍ ወጣ። مركب የሚለው ጃ የሚለው እንቅስቃሴውና ሙሐመድ ተረክቦናል ተያይዟል። بالوضع የሚለው ለዚህ ይሄን ትርጉም ልናቀበት የወረደ ነገር መሆኑ። እቺ ሶስቷ ናት አንኩ አራተኛው ወድናት ዋናው ነገር እነዚህ ሶስቶች ናቸው። ለፍዝና مركب مفيد የሚለው ቃል ነው በቃ። እነዚህ በቃ ሶስቱ አንድ ላይ ከሆኑ ይጣቀማል። ለምሳሌ አሁን ان جاء محمد بن ምን ማለት ነው? محمد ቢመጣ ነው ከመጣ ማለት አይደለም። ከመጣ አሁን በቅቷል አልበቃንም አልጠቀምን ማለት ነው። ትንሽ የቀረው ነገር ስለአለ ان جاء محمد محمد ቢመጣ የሚለው ተረኩብ አለው። ለፍዙንም مركبንም ግን مفيد አይደለም ቀርቶበታል። ان جاء محمد اجي على محمد كما طاع اين يمطالو خالص اهون مفيد نو ثلاثتون اتقالل معناته نو كلام ايه نو اسكي انجدي اسكي مجرشاو بزي جبتونا لي اهون لفظ مركب مفيد نو ايش يقسمه ثلاثتون انجدي او كلام يميلو قال واقسام الكلام ثلاثه كان سم نو عند سم يدرجت فصامي نو ሁለተኛ ፍዕል ነው። ፍዕል ማለት ያው እንቅስቃሴው ራሱ ድርጊቱ መፈጸሙ ነው። ወሐርፉን حرف ይጨመርበታል። ያ حرف ግን ሲመጣ ጃሊ ማለት ትርጉም እዚ የመጣ ከሆነ ማለት ነው። የዚህ ሁሉ እንግዲህ በኋላ እናያለን እዚ ላይ አስቀምጦታል ማለት ነው። ዋናው ነገር እዚ ጥራዩ ከገባን እዚ ሸርሁ ብዙም ከምቢገባንም ጥራይ ራሱ እዚ ያለው ከልገባንም አስቸጋሪ ይሆናል። ከየቦታው ያለችዋል ሰው ከያዝናት ሌላው ለዚህ ጭማሬ ተጨመረ እንጂ ይሄ ሳይገባ ያንን አንን ቢንጨምረው ትርጉም የለውም። እሺ اسمን ወፊሉን ወሐርፉን ጃሊማንም ግን እዛጃችን ምን እንዲያቀው አንዳንድ ደፍተሮች ሆነ ነገር ሲኖር ቆንጆ ነው። የተለያየ ምሳሌዎች ልናስቀም ስለምንችል ማለት ነው። እጃችንም ጽሑፉን ለምደዋል አሁን ኢራብ የሚባል ነገር አለ አፋችንም እንዲያርገው ሊቀመጡ ነገሮች አሉ። اسم وفعل وحرف جاء لمعنى እሺ فالاسم يعرف اي يميزنا انا اخويه اسم የሚለው ከሁለት ወንድሞቹ የሚለይበት ሶስት ናቸው አይደለም። اسم وفعل وحرف ነው። اسم ከተባለ ራሱን የሚያምናቀበት ነገር አለ። ምንድነው? ኸፍቱ ነው። ከስር ገባዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፍዕልን ከስረ ይገባውም ሊለን ነው። ወተንዊን ተንዊን ማለት ነው። ወረቀቱን ራስ ይዘን ድረሰው ተምድን እንገናኝ። ሆነ ነገር አለበት እንግዲህ የት ጋር እንደሆነ ተስፋ ያ ዝምብለ ዛ እሺ እስክሪፕቱ እሺ አልስሙ ፈሊስሙ ይዑረፉ ቢልኸፍድ ወተንዊን ወድኹል አልፊ ወላም ወሁሩፍ አልኸፍድ ቺም በቃላችን እንደዛታለን አትከብዱም ትንሽ ነው። ስም من قبال مالتنا خسر قبال خفض مالت انقدي يولت اقر شيكوش ناتشو كوفيوش بسريوش سمك ايرالو قماشاتشو خفض لالو كسر لالو جر لا جر جرم لا كسرونا كسرم يونا لو نينا من ناكات كسرنات خفض ميلو حرف قفتوبت كسر لي قبال شلالو خفض ميلو ويم بيدافعين من نقر على الانقدين ماشي فالاسم يعرف بالخفض والتنوين مالتنا لمثال ونزيلين قدم جاء بياله جاء محمد اون جاء سنل هي تونا اجنا لنا نزيلين سمنو سمن نتنارو ايدلن جاء محمد سنل ይችን ያስቀምጥኩት ተንዊን ሙሐመዱን ከተባለ ምንድነው ስም ነው በቃ እሺ ኸፍደ ሚሎ መረርቱ ቢሙ እንደነ ቢሙሐመድን ነው ቀስር ገባው ከስር ገባው ማለት እቺ ባት ይገባና ከስር ታረጋዋለች ማለት ነው እሺ بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام እሺ دخول الالف واللام ማለት ለምሳሌ جاء الرجل بال جاء به رجل ነው الف واللام معناها تشيتايت لام الشمسيه زالتهون الف واللام لام تشينات بقى جاء الرجل نو رجل ياو انجدي دم اسكمتنال خفض يميلو لما امطات نو دخول الالف واللام معناته الرجل يميلو قال مغباته نو ايه بفي لا يغبام بعرف ما يغبام ليه نو وحروف الخفض حروف الخفض اون الزلا اسكمتالو معناته تشي بانا بمحمدين محمد النبر الزيلاي ايه وانو سلهونا مالتنا جاء في الماضي بلال محمد فاعل مرفوع ولم ترفض المظاهر في اخره لا سلزي حروف الخفض والزيلاي باقى باش الزيلاي بمحمد عون والزيلاي زرزراتشوال وهي وحروف الخفض وهي بلونال من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام حروف الخفض بالال سنتناتو زطيناتو اشي وحروف القسم يما لا فدلوش والله سنيل والشمس سنيلالل والشمس سنيل كسر ادرغو مندينو جميرو نو كسر ميغباو نغير يلم واوتو مكاكل ما لا لا الله بالشمس سنيلالو سيل والضحى يلمال والتين يلال ايه ايه واوتا من دينا حروف القسم وإن راساتشن بالله النلالن تالله النلالن مع الله سينفسي مع الله سلزي نزي سوستنا قروج حروف الخفض قسم ناتشو إنسون كسرنا ما يدرقوت حروف القسم وهي الواو والباء والتاو سوستنا تشو مع الله والله ما أكلت بي لو نزيله ان البلاهم لنا والله كزاين الفصم كسين والله يمي لو قال كسر قبطوتا يقبانو قد ترقبو قبطونا يلقبوسان يلقبوسان راس امسكو القبانو قال القباتشو لاستفاك كوهانا القبانو يعني ها امسك افكار لنا يجبانو نبا قراتن التسماتشو من دي አይ ድምጥ የላትም ኮች ናት እዛ ነው አሁን ያን አንድም አልተሰማችሁ አ እሺ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع አሁን ይሰማል አ አሁን እንግዲህ ለፍዝ ማለት ያው ባፍ የሚወጣ ነገር ለፍዝ ይባላል ሚራቅ ትፍ ሲንል ለፈዘ እንላለን ወይ ተከለመ ሲንል ለፈዘ ነው ካፍ የሚወጣ ነገር ነው ካላም የሚለው ቃል ምን ይሆናል ለፍዝ ይባላል مركب ተረኩብ ሆኖ የመጣ مركب ማለት እንዴት ነው ተጣምሮ የመጣ ማለት ነው ጃ መሐመዱን ሲኒል ወጣ ገባ የሚለው ቃል ሁለት ይዛል ሲምና ሚፈጸማ ፈጻሚ ማለት ነው ሲም ፈጻሚ ነው ሚፈጸመው ነገር ግስ የሚለው ነው ፊል የሚለው ሙፊድ የሚለው ያ የሚነገረው ነገር ለሰው የሚጠቅም ሆነ አለበት ዝም ብሎ የወጣ ቃል አይደለም የሆነ ነገር ቢወጣ ሰው ካላወቀው ምን ይሆናል ነው بالودي اي ودع العرب نو عربوش ያስቀመጡ ፊደል ማለት ነው አንድ ነገር ሊተረጉምበት ለምሳሌ جاء የሚለው ቃል ከዛ ሲመጣ አይቼ ወደዚህ ለሚመጣ ነገር جاء ነው ምን ይለው አይደለም ذهب የሚለው ቃል ራሱ ከኛ በኩል ወጥቶ ሄደ ነው የሚያሳይ ማለት ወደ العرب ይሄን ሊጠቀሙበት ያስቀመጡት ነው مفيد ማለት ያው مفيد ነው ያ ያስቀመጡት ነገር የተነገረው ነገር ለሰው ልጅ የሚገባው ከሆነ ነው እሺ ይሄን ካልኩ በኋላ እነዚህ ሶስታቸው مركب የሚለው جاء محمدን የሚለው ነው جاء ግስ ነው محمدን ስም ነው فعل ይባላል እንግዲህ አረብኛው እንግዲህ በአረብኛው ብናወራ ቆንጆ ሆናል እንግዲህ አረብኛ ብዙ የሚያውቁ ካሉ እኔ ብዙ ማላቅም ብቻ እንግዲህ ይሄን ማውቅ ነው ግን ይሄ አረብኛ ስለሆነ በአረብኛ ብንነጋገርበት ቆንጆ ነው المفيد بالوضع نو مفيد يميطقم كلام يتواقال سنتالات معنات نو اربع نو واناوچو ثلاثه ناتشو لفظ كاف يميوطا مهون مركب يتركب يتطامر مفيد يا نغير يمطاو نغير طقام يهونا اسم الفاعل نو مفيد بالودي عربوچ اسم كعرب اف يوطا يا عجم سيهون معنات نو عجمهون يراسو الله አሁን እኔ የምናገርበት እንግዲህ ካረብኛ ምንም እንግዲህ ከስሪክ ባው ደምግባው ሚያቀው ይላል ግን እዚህ ያለ ሰው እንግዲህ እኔ እዚህ እኛም ሲናበላሸው በአገራችን አበላሸ ማርኛው አበላሸ እንላለን ስለዚህ እንግዲህ አረብ ነው ዋናው ነገር የተጻፈም አይደለም በእጅም እንዲ የሚለው አይደለም አፉ ሰውየው ባፍ አንድ ሰው ሲናገር ቀጥርጎ አረብኛው ሳይበላሽ የሚያነብ መሆን አለበት እሱን ለማረብ ነው ያ ሲነበብ እንግዲህ ማዕናውን በኒባቡ ነው የምናገኘው ሰው ሲያገኝ ጃ ሙሐመድን ቢለን ሰንድ ሰው መጥቶ ምን ማለት ነው የሰው ነው የሚላቸው ጃ ሙሐመድን ቢሎ ቢናገር ምን እንግዲህ ጃ የሚለው ቃል ገብቶናል ሙሐመድን የሚለው ምን ለማለት ፈልጎ ነው የሚለው ነገር ውስጥ እንገባለን አከለት ሙሐመዱ ቢልስ እንደዛው በቃ ተለወጠ ማለት አከለት መሐመዱን ቢል በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው የነገር ማለት ስለዚህ አሁን ያለው ነገር በቦታው ባለው ሲናስቀምጠው እንግዲህ አጅርም እናገኝበታለን ካላ በኩል አጅር አለው እዚህ ላይ ያለውም ትምርቱም እንግዲህ እንረዳዋለን ዋናው ነገርኛ እንቅስቃሳችን አላህ ቢሎ መንቀሳቀስ ነው አለብን ካልሆነ እንግዲህ የት እንደምንሄድ እናቃለን ስለዚህ አሁን እነዚህ ሶስት ናቸው እነዚህ ሶስቱም እስከመጨረሻው ቁርአኑ ባጠቃላይ ሲታዩት ሐዲስ ይሄ ሁሉ ባጠቃላይ ከነዚህ አይወጣም በቃ አንዳንድ ወጣ ያሉ አረቦች አንድ ገጠር ሲንገባ ምናገኛቸው አሉ እነሱን ለማስተካከል ይሞክራሉ ለማውጭ ራሳቸው አንዳንድ ግን ትንሽ የመዝለል ነገር አለው ያውን ያልኩት ነገር አልቀበል ይላል ለምሳሌ አምሲ የሚል ቃል ይመጣል አምሲ ማለት ምን ማለት ነው ትላንትና ለማለት ነው አይደለም በሚንም ታምር ደም አርገን ሊንቀራ አንችልም ፈታ አርገን ሊንቀራ አንችልም ሃይሱ የሚለው አለ ሃይሱ የሚባል ነገር የለም ሃይሱ ሃይሱ ነው በቃ ያቺ ዳሷን አለቃትም ብሎ ነው ቁጭ የሚለው በቃ ባለችበት ነው እናቃት እንግዲህ እዚህ ላይ ይጠክሳሉ የተወሰኑ ይመጣሉ ዋናው ነገር መሰረቱ እዚህ ያለው የተቀመጠው ነው ማለት ነው واقسامو ثلاثتون اقسام الكلام ثلاثه ناتشو اسم وفعل وحرف جاء لمعنى اسم الله فعل الله حرفم يتمرال ما يتمربتم دي زي الله جاء لمعنى معنى سيفلق يتمرال معنى سيفلق ينتمروا الله لمثال ان جاء محمد قال ኢን ሐርፍ ናተው ፊል የሚለው ጃ የሚለው ቃል ነው እስም የሚለው ሙሐመዱን አመለው ኢን አንጠለጠለችው ንግግሩ አይገባም ኢን ጃ ሙሐመዱን ሙሐመድ ከመጣ መልስ አይፈልግ ሌላ መልስ ስለሚፈልግ ይሄ ትርጉም የለውም ማለት ነው በዚህ ካቆሙ ነገሩ ወሐርፉን ጃ አሊማና ፊደል ይጨመራል ትርጉም ይዞ እንጃ ሙሐመዱን የሚለው ቃል ምን አምጥቷል አይ ሙሐመድ በመጣ የሚለው ነገር አይደለም ወይ እሱ ከመጣ እኔም የሆነ ነገር አረጋለሁ መልስ ይፈልጋል ስለዚህ ጃ አሊማና ወይም የሆነ ሰው የጠየቁን ሀል ጃ ሙሐመዱን ቢልስ ሐርፉ ነው ሀል የሚለው ቃል አሁን ይሄ የጥያቄ ምልክት የለው ሙሐመድ አልጃ ሙሐመዱን ሙሐመድ መጣ የሚለው ነገር ነው የሚያስይዘው እቺ ይህን ጥያቄ ያቀረበች ማናት ሀል ናት ስለዚህ እንጃ ጃ ሊማዕናን ትርጉም ይዞ ከመጣ እንጠቀምበታለን በዚህ ከቆመ ጥቅም የለውም ነገሩ ተንጠልጥሎ ነው የቀረው መልስ ከሌለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ጃ ሙሐመዱን የሚለው ስሙን ወሐርፉን የሚለው ቃል ነው በቃ ሙሐመድ መጣ በቃ አለቀ ነገሩ ሌላ ነገር ምን ፍልግ ነገር የለም እንጃ ሙሐመዱን ካለ ተንጠልጥሎ ቀርቷል ነገሩ ሌላ ነገር ይጥብቀናል ነው እሺ ፈልስሙ ይعرف ስም ይታወቃል ስምነቱን ምናቅበት የሚነግረን ነገር አለ ሆነ ምናቅባቸው ነገሮች አሉ يعرف ማለት ወይ ይميز انا خويه ነው ከወንድሞቹ የሚለይበት ሁለት ወንድም አለው ማ حرفና اسم አለው ወይ حرفና فعل ነው ያለው ስም ለመሆኑ ምን መጣ خفض ገባዋል بكسر القرار هذا عبد الله على هذا عبد الله الله يميلو سم ايدلا سم نو بمن اوقرو كسر سلاغبو كين الله يميلو كسر مغباتو يكبدال لالو انغدي للتعليم شجر يلو ملالو ايرابن سيعربو عبد مضاف الله مضاف اليه الله مضاف اليه اي بالم ابالا للتعليم ايه للتعليم سلهون يا قران امطيتوتال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لا سي لا ينو كسر انغبالين يلالو انغدي وانهو نجر تعليم وين يفلقنو تعليم بتانا عبد الله اون خفض جبتوتال الله يميلو قال بكسر سلا تقرا سم نو اشم بالخفض كسر جبال تنوين سم يونه نجر يقرط قلب تنوين جبال معناته ضمتين كسرتين فتحتين جاء محمد رايت محمدا مررت بمحمد صوت الجبال جاء محمد دم جبا ضمتين تنوين مررت بمحمد كسرتين جبا رايت محمدا بنن فتحتين جبال لذلك اهو ايه يتمالا يتمالا سمنت يالو نو ايه ازي بوتا يالو አንተን ደግነ ማይቀበሉ አሉ። ሶስቱን ከስርም ደምም ፈትህ ማይቀበሉ ስሞች አሉ። ለምሳሌ አህመድ የሚለው ስም እንደሆነ አይነበብልኝ። ጃአ አህመዱ መረርቱ በአህመዳ ራአይቱ አህመዳ ነው በቃ። ተንዊን አይቀበልም። كسرنا يقبل جاء احمد بدون بيتشاي ده لما تقرا مررت باحمد كسر يقبل فتاورو نو يقرا رايت احمد تنوين يقبل لمن بلونيا ايش تياكو طرو نو لمن مالته اون زي لا احمد الله مالت مين مالت نو احمد الله مالت اللهن امسجن الله مالت نو احمد ميلو سم جسن تنوين ايجباو جس يجباو تنوين ايجباو كسر ما ايجباو احمد يميلو سم اني جسن مسيه قچ يالكو سلونا اني مند جس اند فعل بدمو كون بدمو قروني انجي وي بفتو كون بفتا قروني انجي አልቀበለም አለ ምክንያቱም እሱ መስየ ቁጭ ብያለሁ አለ አህመዱ አህመድ የሚለው ቃል አህመዱላ ሲል አህመዱሁ አመሰግናለሁ አህመዱላ አመሰግናለሁ አላህ ሲል ምንድነው ግስ ነው ፈይል ነው ስለዚህ ይሄ ሲም አልቀበል ብላ ከስርን አይቀበልም ፈታ ይቀበላል ግስንም ፈታ ይገባል ضرب يضرب بالنلال انت جبانا ان يضرب يبلال ስለዚህ ፈታ ስለሚገባው ይሄን ይቀበላል ሁለቱም አይቀበላሉ ለምሳሌ አይሻ እንላል አሁን አዲስ አሲንቀር አዲስ ሲቀር አና አይሻ ተብለን ነው የሚቀረው ከስር ገባ አይገባው ከስር አይገባው ተንዊኑ አይገባው እሱ ለምን እንዲህ አለበት ልሱ አሁን እዚህ ላይ ዝም ጥያቄ ያለው ማለት ነው እሱ እንዲህ አለበት ምክንያት አለው ሁለት ነገር ይዣለሁ አለ ዘጠኝ ይሄን ነገር የሚያከናውኑ ቀስ ብለን እንደምዳቸዋለን ዘጠኝ ነገሮች አሉ። አይሻ የሚለው የሴሲም ሆነ ተንዊን አይገባኝ ማለት ወንዱም ሆኖ የሴሲም ለምሳሌ ሐምዛ የሚል ሲም አለ ከስራ ይቀበሉም ተንዊን አይቀበሉም ሁለት ሲም አላቸው አንዱ ሲም መሆኑ ሁለተኛ ለብዙ የሴት መሆኑ هما العالميات والثاني سو لفظيه من بان نغير الله اذا ان شاء الله هنا لما ابراريا نو بساتو بموتو بنستاوس ان شاء الله زي لا ان الفو تنوين بميلو متن نو خفضو يغبال اهو احمد عندي جسن مسلو يتقمطه نغير اهونم ليلى يرساو نغير مندينو وجما من بان نغير الله عجم يا عجم قال كون ايقبل عجم كون يا قال ለምሳሌ ኢብራሂም አይንላልን ኢብራሂም አሁን ከስራ ይቀበልም አጀሚይ ነው ተንዊኑም አይቀበልም ሌላ እንግዲህ ወሱም ይባል ነገር አለ ሁሉም ሌሎች ይመጣሉ እዛች ቦታ እናቻለን እንለፈው ትንሽ ይፈጥራል ሌላ ነገር ودخول الالف واللام አለ አል በማን ይገባል በስም ብቻ ነው በሌላ ነገር አይገባም በቃ ግስ አይቀበልም دخول الالف واللام بك. حروف الخفض كسر كسر ادراج في دلوچم بمن يجبالو بسم يجبالو معناتنا كسر ما يدرجو في دلوچ يجبالو بمن بسم نو ميجبوت كسر ما يدرجو في دلوچ معناتشو منات من يدلچ من سنات من الى الى مالتهم ولتهم باندي مامطات تشالا جئتوا اليكم من بيتي اليكم الى بيلانا وين الى من دنا مدرسه هي سين زياده الى زياده زياده مسما يقبل ملهالكو اندي الى لكو زياده ونو زياده نو ميد بدم الى لنجي ወሌላ እንግዲህ من المسجد ديال الشارع جئت من المسجد الى مدرسه المدرسه الى المدرسه اهون الى يميلو لانتهاء نو بوتاو لمين درسበት بوتا سينፈልግ በሌላ ነው የምንጠቀመው ከየት ነው ተነስተው የመጣቸው ነው ምን ካምባስ ነው የምንለው ካስ ምናምን ባይቀበልም እናንተን አይቀበልም ምን ካምባስ ኢላ مدرسة سينل يتي مين متلو قال منشاو كمنشاو تيونو الى متلو قال مدرسة نو ايدو ايدن من درسبت بوتا بوتا سين تتقم كلاتهم سرا علاچو ان يميلو عند نغر كزي نغر وسطكو لمالك نو منتقمو ان بحديث سو سيقرا انا عائشة عن كذا انلال كسو يتوسد يتنقل لمالك نو روي عن كذا كسو اي نغر كسو وسد نو لمالك بان ينتقمال على يميلو لا يوتو قچ لميلوبت نغر نو جلست ولا منين نمبره سين سجادانا جلست ولا سجاده وين جلست ولا الفراش بين بفراشو لا قچ قالكو لا مالت نتقموالين في وسطنا مالتنا جلسنا في البيت بين البيت وسطنا قچ قالنا هون زين يالله سلازي هون ايه بيت يميلو سم نو مدرسام سم نو كلهم نغر سم نو انزي يولاچون بسم نو ميجبوت ربا ربما كسر تادر قالش ربما علت النبي ذاته ربا رجل كريم واخلك اي طويلال ربا كذا سنتو بسنتو بذات قطر عددا كثير لما لاتنا من نتكام ربا يميلو قال ربا سنتكام ربا رجل صالح نكيته اليوم على سنتنا طرو سوچن زاري تغنين يولى مالت ربك بلوك أطلع اللو نقر كسر قبارنا والباو باراسوا كسر تادر قالتش أهون الزيلة مررت بمحمد بي اللو محمد يمي لو راسو باقى بتانا أهون الزيلة مررت بمحمد ايدان اللو أهون الزيلة مررت بلن بمحمد بيمن الجينات عن زيدا اتشي بانات ايدلم الباء ملاتان حرف جرنات عن راسوا الباء حرف جر مبني تقد تاكوت ولا علاش من هنا مبني على الكسر كسر الى قات مستوى بفتاة الرابعة من ما يتكلم بكسر سيدنا طانا إيش محمد من الزلا والتشباتوا حرف جرنات كسر دراجي في دلنات يتكلم أتشم بكسر نو مبني نو إلى كم مبني ميلوك الكمطة يعني ليك أي رأي تشلم كك أي رأي تكلم باهونه لبي تشاس سيدنا طانا محمد من ميلوك البنيت إيش بلا شيء محمد النملو مجرور تلوت على تراسه مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة انت زانا من اللي بلو ايوان دمت السمان يركون بوتا او تتبشر كسرتون زائرتون بيتنا له في آخرين إيه إنجدي كراساتشن مثلا يقولون آيات زي لاي الباء في جري مبني الكسر محمد مجرون بالباء على مجري كسرتون زائرة في آخره إن الألم ما لتنا هون زي لاي باء وراسات ما لتنا والكاف كاف مراسو كاف للتشبيه نوبة بذات من التكامل كاف لا تجي كان مبان نغير لهم دي كان هو الى لكو راسو بقى ملكو اسو المسلال سين لا تشبه دي لهم المسا من اللي انجدي كالانعام من كامل متونه القرآن انجدي كالانعام بلا لك اند ايام مساسرة رأيت رجلا كلب بدري على أنت سويه كون دام يأسر أردك ويأسر أمسك شرك أي مسألة له راسون مسألة لكن سنا مسألة لكن أون عند عند سيدة توش على لكو أون منزوم عن كذي على دلنا محمد كلب بدري ثامي عاليا كل المقام إلى الزلا محمد كلب بدري على كان يسوع ليج ما نمسو الله سبحانه وتعالى من دين القرآن لقد خلقنا الإنسان في أحسن أفعال التفضيل ما أفعال التفضيل مالتنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بقى يا بلاي لقد خلقنا الإنسان في أحسن إلال من من دي سولج اسامرنا يفطرنا نغير يلم نعمل الله سبحانه وتعالى يبلط على لكن محمد تشين قرقا امساسلو محمد كل بدر التامي يلو اسكمطا يكير فارغولين ياو زي لاي انجدي سيتات الله لما قلت فلغي نو لمسالون طلع شمس الهدايه الى لهون طلع ما نو طلع ሸምሱሊዳ ሙሐመድ ነው ወዲ መዲና ሲወርዱ ምንድነው አሁን እዚ ላይ አንቂቲ ራሳቸው ባዩት ያስቀምጡት ነው ኮላ ሰዎች እንግዲህ ባዩት ነው ያስቀምጡ ግን እንዲ ቢላ ሲታየው ይቅርታ ምን ነገር አለው እሱ ሲታይ ማለት ነው ካፉ ነው ካፍ ለተሽቢህ ነው የምንጠቀመው ላም የኔ የሱ የማለ ማለት እንጠቀማለን ለኩም ለኩም ዲንኩም ወልየ ዲን ኢላል ዘላ ለኩም የናንተም ዲናችሁ ለኔም ዲኔ ሃይማኖቴ አለ እዛ ላይ እቺ ላም ለኔ ለምን ለማለት ነው የምንጠቀማት ሁሩፈል ጀረናት ግን ሲትገባ ሚትገባበት ቦታ እንደዛ ነው እሺ ሁሩፈል ቀሰም ሲመጣ ሁሩፈል ቀሰም 3 ናቸው ወሁሩፈል ቀሰም 3 وهي አልዋው ዋው ነው والله ወይም والشمس والتين በቁርአኑ ማለት ነው እናገኘው እንግዲህ ግልጽ አልሆነበት ቦታ ማለ እዛ ላይ እንግዲህ ውስጡ ማለ እንዳለው እናስቀምጣለን ወልባው ባ ወታ ታ ተላሂ ቢላሂ እኒ 3ቱን ሲንጨምር ሲኖር 12 ናቸው 12ቱም እንግዲህ በቦታው ትርጉም አለው የራሱን ትርጉም ራሱ ይጠቀማል ማለት ነው እሺ ወልፊሉ ይዕረፉ ቢቀድ ፊል በሚታወቃል ይዕረፉ ወይመየዙ عن اخويه بقد قد ሲትገባ አንድ ግስ ቀድ ከገባችበት ምን መሆን እናቃለን ግስ መሆን እናቃለን ለምሳሌ ሁሌ በያ 5 ወቅት ሶላት ምን ነው قد قامت الصلاه እንላለን قد قام የሚለው ቃል ምንድነው ማለት ነው ግስ ለመሆኑ قد ገባችበት في اوله ይገባና قد ሲትገባበት فعل فعل መሆን እናቃለን والسين سينه هنا سوف تعلمون سيعلمون غدا غدا من الكذاب الاشير من تلك القران سيعلمون سيعلمون سوف يعلمون لينتعلم سا كتبالا سيجيو لقرب غزي يونال سوف كتبالا تنش رزم بيلو لميدرج نجر سوف نمتكمالن كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الى القران አሁን ታለሙን የሚለው ቃል ሰውፈ ሲትገባበት አወቅ ነው ሳያለሙን የሚለው እንደዚህ ነው ወታታኒሲ አሳክነቲ ፊል ለመሆን ምን ይገባል ታት ይገባለች ቃለት ቃመት ቀድ ቃመት ሲሚለውን እቺ ሰላት ቆመች እንግዲህ በሲታይ እንግዲህ አሁን ጣላቲ ሸምሱ ሲል ጣላ ሸምሱ ጣላቲ ሸምሱ ሁለቱም ይችላል ظاهر اناس مهونه للتاوق نغر مؤنث مهونه للتاوق نغر نو اشي جبتونال لقتل يكبده قال لي ملسوا الله قد قامت قد قامت نو نغرو التقى ساكنين يمطال ولتم سكون هنا لمثال قامت عليك الصلاه يميلهم سكون الله ازاله ازل تقى ساكنين ሁለት ስኩን ነገር ከተገናኝ ምን ታረጋለ? አንድን በከስር ትቀራለ። ለምሳሌ ሚን አላህ እንላለን። ሚን ስኩናት አላህ የሚለው ቃል እንዴት ትቀራለ? ስለዚህ የግድሳን ለልخفته ሚና ምን ይላሉ? ይዛላ ለማቅለል ቃመት አሰላቱ ሲትል በጣም ይከብዳል አይደለም? ቃድ ቃመ ነገሩም ይከብዳል። ስለዚህ ከስር አርጋ ያንን ወስደ ቃመት አሰላቱ ማለት ነው የሚቀለው። ለዛ ነው እንጂ ስኩን ነው እቺን ዋናው ነገር ህጓን ማወቅ ነው እዛ ውስጥ ያለችው ህግ ራሷን ማወቅ አወቅና አይከብድም እሺ والحرف لبيك ታኒስ የሚለው ቃል ታኒስ ሙአነስ ታኒስ ከተባለ ሁና ኢናስ ኡንሳ ዘከር ከሚለው ውስጥ ወቁን እሺ والحرف حرف يميلو قال حرف كو جسم حرف الله من الله اسم حرف الله جن لا عند نجل ليو مطريا اسمو كونا هو تقمطوال فعلم تچمرو عند فيدلو كودق ايتقم حرف يميلو جن اغاج نو اهون يالناچاون ازي لا 12 مندناچو فيدل ناچ حرف ناچو حروف الكسر من امن على الله لا بتشاكو كون من بيزم بيل من ميتقم النجر من ميل عن بيل ايلم الى بيلو ميتقم النجر الى حرف ناتشو اشي والحرف ما لا يصله معه دليل الاسم ولا دليل الفعل ودي قسم يا ملاكت نجر ايلم ايستكاكلون قسم نو ليتلو سيمنم ليتلو اي قبلها دليل ملكت كليلو من يبالال حرف نو والحرف الى لا هي ملحه الايران والحرف ما ليست له علامه فقس لا قولي تكون علامه الى لا هي معناته ملحه الايران تمنا من الى والحرف ما ليست له علامه مالتهم يا شيخ فاكس على قولي تكون علامه ملكت نوع علامه مالتها تلك شيك ما هو والحرف ما ليست له علامه حرف مالت من النسو عندهم علامه ملكت يلتشوما فكي صلاة قولي تكون علامة يالكون بتكي كليا زلين تليك اواك اتوانا لها إلا معنى ايه ملحة الإرابة يعطانا عند سوية نبرو انت ايه كشف النقاب بلو شرها اللو يا سوية نوكو من درقاء باند لليتو كونا كوش بلو للي جوز إفاتا ودي زتنا رات سنت بيتنا اتشو يا اگر نگر درد درو بغيت امرغون اسكمت لجون سياستمير نو اللي جاي انجدي بلو استمر حرف ما ولا حرف ما ليس له علامه فكي صلاه قولي تكون علامه اللي جاي الكون تقبلني سيمانيا يلين قال كاسك يبقى حاله تلك شيء كتهون الله حباتي انجدي باند ليليت اوطات جيني ساتشو انجدي اللي جاچون لما ملس يتنسلون الله بارك ارغوات انجدي على متقم بات على بزاش معناته اوطو ادرا بلو اللي جاچون سي مكري اسكمتات انجدي حرف معلت ما له ما لا يصلو معه دليل الاسم ولا دليل الفعل دليل اعمل هكيت ودي فيلم لتدرجه اي متشل اسم لتلو اي متشل سلازي هو من دينا حرفنا هل يبالال هل ملكتو شي انجد لا استفهام يقبال ولا ليل عمله لا نغير يميقب نغروش على انجد الناسون يزن اللي دالنا لكاتل ادلا اشي اتشين اني لفات تملسو يمطال ازي لا شرو تمهيد لال انجدي بهيدت انجدي نغراتوچن ماكناون مهيد معناتنا اسي هن نغري تنتن علي متا نو اشي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهون الزيل هون كقرانا شوست أهون يقبو في دلواتو كيزي تاقل تانو لانشو تاقل نعلا شو كسر يا درقو بوتاجتي يدقانو يا درقو بسم الله بسم الله يقب تالج ببسم اتي بي يقباتو اسكا بسم الله الرحمن الرحيم مجرى شام درس يدرد درجونو متيدو موجع يلو بسم الله الرحمن الرحيم بلنا بك يا تشيز يا مجمرا انا تشي اندي ارغتش يا مجمرا انجدي دمو بيون فتا بيون بسو مكان يدال معناتنا هي وسوسه لهنا صفه يا الله صفه نو اشي اهون ليلى سيتي اهون مقتل على زي بوتا الرحمن يميلو ايشي دخول الالف واللام سلازي الرحمن يميلو من دينو سمنو رحيمم سمنو اللهم سمنو بقى مان سلالو ولت نغر نو يغبو عند يقول ايه الغا الغا دخول الف واللام على بي كسرم غبطوتال الله الرحمن الرحيم يميلو غبطوتال قتلوس الحمد لله الحمد من غبو አል በመግባቱ ሲም መሆኑና ቃል ማለት ነው ምስጋና የሚለው ሲም ነው ራሱ ማለት ነው እሺ ሌላስ ሊላህ የሚለው የመጀመሪያ ዓላም ሊላህ ላም ለምን ትጠቅማለች ለባለቤትነት ለባለቤትነት አሁን እንግዲህ ይሄ ምስጋና የሚባለው የማን ነው ያላህ ነው ቢለን ያው ለባለቤትነት ትጠቅማለች ማለት ነው እሺ ረቢ ረቢም ረቢ እዚ ላይ ከስር አልገባውም ረብ ነው ቢሏል እናንተ ረቢ ነው ረብ ቢሏል ምን ከስር አደረገው ሸዳ አይደለም ከስር አደረገው ምን እንደ ነው ባ ነው የተኛው የመጀመሪያ ረቢ ነው የመጀመሪያ ሌላ ስም ያካል ቢስሚላህ ማንንም አላውቀው ላም አደለ ያ ያ እስም እንደ ነው አልከ ላም አናት በቃ ሊላህ ቢላለሽ አይደለም ረብ የሚለው ማን ነው ሊላህ የሚለው አላህ የሚለው ቃል ረብም ጭምር ነው ሊላህ ሲፈት ነው ያደረገው እዚህ ላይ ሊላህ ለአላህ ረብ ለሆነው ብሎ ነው ዓለምን ፈጣሪ ለሆነው ሲንል ትክክል ነው ላም አናት እዚህ ላይ ተቀመጥችን ማለት ነው ዓለምን በሚለው አልገብታለሽ ዓለም የሚለው ሲም መሆኑን እናቃለን እሺ ወሰላቱ ወሰላም የሚለው ያው አልገብታለች እሺ ሌላስ ወሰላሁ ወሰላም ካልነ በኋላ ያለ ነገር አለ ምልክት ካነዚህ ውስጥ አለ አለ አለ ምን ተቀመጥሳ መሐመድ አለ ነብይና ብላለች አለ ያለችው አቃ ነብይና ከስር ነው ያደረገችው እዚህ ላይ መሐመድም ያው እንግዲህ አለ ነብይና የሚለው ሲማቸው መሐመድ የሆነ ሲልን ሲፈት የተባው والصفات يتبع الموصوف بالبلد نبي وانا وبالبيتنا محمد ميلو عطف البيان يبالال صفاتنا سلازي جبتالج وعلى اهونم على جبتا واصحابي اجمعين بطام انجد طرو نو اهون يهن بقانا ليقتلن نيد بقى يزي يالو نغر تردناوال نغان انجد كبليلا قنا انجد لنتايقبت نشلالن نو الشفين علم النحو فإن علم النحو إيه النحو مبالو علم علم شريف بطعام تلك تعلق درجة اللو نقرنو مكناتم هشل كذا من إلا علم وسيلة إلا وسيلة مالت وسيلة نو وسيلة مالت من دلنا ما الدرشو مسألة عليهم قد يا درسال مالتنا إيه علم نو وسيلة نو من እናደርግበታለን يتوصلوا بها يتوصلوا بها الى شيئين هامين ايدن ايدن ይሄን በማወቃችን ወደ ሁለቱ ታላቁን በጣም አንገብጋቢ የሆኑ ነገሮች ጋር እንደርሳለን ነው እሺ الشيء الاول ሁለቱ ነገሮች ብሎናል አይመጀመራው فهم كتاب الله وسنه رسوله እንግዲህ ምንድነው ናሁ በማወቃችን ቁርአንን በትክክል ልንረዳው ይረዳናል አንዳንዴ ትርጉሙንም አውቀነው ግን ትርጉሙ ይገባናል የሰባበርነው ነው የምናነበው ያኔ ግን ትንሽ ኔትወርኩ ትንሽ አስቸጋሪ ሆናል ማለት ነው ይዛለ የሆነ ነገር ጭውውት ሊሰራ ይችላልና አበላሽ የሚለው ነገር ይመጣል ኪታ ያን ቁርአን ሐዲስ እንዴት አርገን ለመረዳት ናሁ የግድ አስፈላጊ ነው ነው ማለት ምክንያቱም አለ አሁን ኢላ ሊያመጣ فإن كثيرا من فهمه مال አብዛኛው ነገር የነሱ ምንነታቸው ሲታወቅ ነው እነሱን ሲረዳቸው ሌላው ነገር ይገባለታል ብዙም እንግዲህ የተወሰነ ከሄደን በቂ ነው አለላ ለዚህ ነው ኩጅሚር ላይ እንግዳው ናሁ የሚለው ነገር ጅሚር ላይ የሚያ ሲሰው ልጅ ሊያውቆ የሚገባል ቢለው የሚሄዱ ሰዎች አሉ ሌላው ነገር የሚረዳው ከሆነ ሌላው በቀላሉ ለማግኘት በዚህ ከሆነ ለምን መሳሪያውን ቀድመን በእጃችን እናስገባን የሚሉ ያመጣሉ እሺ ወይም አው فإن فهم الكثير منهما ይሄ ላይ ሁሉም ነገር ትርጉም ይገባው እንግዲህ ያው ናሁን ሲናቅ ነው ላ አይደለም እዚህ ላይ አልገባኝም ለኔ ደርታችሁ ለእናንተ فإن فهم الكثير منهما يتوقف على معرفة المعنى كقرآن كحديث አብዛኛው የሚገኘው ተምንድነው ተውቁፎናል ይያዛል ነገሩ على معرفة النحو نو نحو سناكو يا ليلو نجر بتكك لي جبانا المعلمة قرآن وحديثهم ترجماتشو فإن فهم الكثير منهما كقرآن كحديث أبزانيا وترجمه ميجبان تمن دينه يتوقف على معرفة النحو نو نحو إسكيمة أدرس نجرو تايزونو ميجرا نحو سيجبان أبزانيا ونرد دالين جبانا المعلمة ماشي ليلا بوتاما ياسكمي طوالن كوز نحونا زين الفتا يكرمو هاي سواتا فمن لم يعرف فعليه أن يسكتا إلا تنش دول له بطاما كران الزيلا ينجدي سويون كبير نتبقى قال نحونا زين الفتا يكرمو هاي سواتا ياتن بيدي سويون نهو قال له استيو سويتشين بوتا من بلو اندمي ترقبات النية استسوني انت ايكو يكبد نغرو له لذا سو يسطال يمن نغرو ياسقمطو يكرمو هاي سواتا فما لم يعرفو فعليه يسكتا او يونه بوتا يزنال اتناغرو اسكو اسو اسكي ناغر دير زم بولو يمن نغر يمطال معناتنا ازيلا اشي والثاني اقامه اللسان العربي يا عربي يا انجدي قوانقو راسو مستكاكلو بمندنو بنحو نو الذي نزل به كلام الله يا انجدي يا عربي يا قوانقو راسو مندن ما نورده قرانو بمان ورده بسو نو سلازي عربينيا مناغو عربينيا بتككل كلاوقا اترغواغمو تشغيرالو نا تتنققو يونه بوتا او لمثال يا مندن قول هو الله بلو سي تربون من الهلو عندند من دون مبال الله لم يلد ولم يولد يسترغمين ارغبنا لم يلد ولم يولد ها اي ولدم اي لالكو ايوا انت قنجو عارفنا يا يا تاكتو انجد اي ولدم منا من ويا بفيت اي ولدم دبرون ولد لم من نجر يتلا يا نجر ترغم يا سيزان مكنياتم ازي لاي ما انه يمطاو لم نات لم حرف نفي وجزم وقلب من لكن لم يلد ولم يولد مثل عقل لم من دنات حرف نفي وجزم وقلب في المضارع مضارع ينبرو في لودفيت ينبرو بس من تارقوا الله جو ساسيد قبا ماضي تاست تارق ودي عوضة هلا توزدو الله تيجي لبطو الله يعني نو يوم ترقو منا قنو الولدم التولدم بلن النيدال لن معلتنو ايشي إقامة اللسان العربي الذي نزل به كلام الله عز وجل لذلك كان فهم النحو فهم النحو كسر لمن قبه النحو ما لسمنا وما لتنا كسر كقبه أمرا مهما جدا بطعم يتفى بطعم كل نقر نهو كلاوك وقران ويتمارنا عبالو يمين نقل لها متى أمر مهم نبقى جن ولكن النحو في اوله صعب على هون الزيلا الشيخ سيميلي ميطالالو نحو جن جمرو مغبياو لا تنش عندي عندي ارغالال صعبنا بطام تاب شجر الله على وفي اخره سهل ما ترشا لا عند اشانا على بطام غيري نغرنا على اي رساما ولم ستانبو تاستاوسوا على من ستل سم تاستاوسوا بقى يقرال بقى سهل نوال وقد مثل ببيت من قصب وبابه من حديد عند المثال يقرب عند بيت من دنو يتسراو ايه من دنو قصب مالته شوم بقولو من دنو بال قركما طنكارا نغير هذا الله كقرك ليلى عند لهسو مس نغير شوم بقونا شوم بقو بلتو شوم بقو شال يا قركاو تنش طنكريلا እሱም ቢሆን ይሰበራል አይደለም ቀርካም ይሰበራል وبابه من حديد برو ግን በድንጋይ ነው በብረት ነው ተሰራው ያኒ ምንድነው አሁን ከዚህ መግባት አትችል ማጥር ነው ማለት ነው በሩ ሲትመጣ ድንጋይ ነው እንዴት አርጋል ይትገባ ነው ሊልህና እሺ يعني علنا انه صعب الدخول ሲትገባ ግን አይ የታባቱ ሌላ ሲንት ነገር አለ ቢላ ብዙ ሰዎች ወርወረገውት ሌላ ስራ ይገባሉ። ጋደኞች እዛ ያሉ እንግዲህ አልፋቸው ተፈውቆንባቸውና ተጫውቱባቸው ቀላሉ ነገር ሳይያቁ ማለት ነው። لكن اذا دخلت صهر عليك كل شيء اذا وسط ያለ ነገር ሁሉ ምን ሆናል ማለት ነው። በጣም ይጋሪውን ለሃለ ወለዛ ያን በግሊል انسان ለሰው ልጅ ምን አስፈልጋል አን يحرص على تعلم مبادئه ጅምሩ ያለው ነገር ማወቅ አለበት حتى يصل عليه الباقي ቀሪው እንደ በቀላሉ ይገባዋል ነው። ولا عبره بقول من قال اي ايه زي بجنكلات مو بسد نغير ايدلم يلالو ما عناشو ايه شيخ شيخ حسيني بقول من قال ان النحو صعب حتى يتخيل الطالب انه لم يتمكن منه اي تمكن ايه انجدي صعب ستلو مجمر اي ازي اي زي ستلو ستطالبات منين بقى طيلو يوطال ተخيلونه بتال تخيل مالتي وقال قلب بقى يما يكبا نجر بيقول ليلا ليلا نجر انجدي يقباطر بتال اي لن يتمكن لن مالت من مال لن يمثلوا قال مين ما يتشال نجر سيون لن نلال لن يمثلوا قال مالتنا لو ده فيتنو اهو لما يمطى غزي نو متا ملك لن كتبالا مين ما بتيل له نجر لن يبالال لن يتمكن من ما لم دين ازي متى يما يون نجر ياسفر الريح انت فان هذا ليس بشيء عندي بلو ما ناغر تكك لا يدل ما له شيء لمن ولكن ركز على اوله جمرو لا يالو نجر بطبق يازو منو يون مون اندا يوطق كراس ركز ارجع على اوله يسهل عليك اخره መጨረሻ ያለው ነገር በቀላሉ ገር ይሆናል ነው። እንግዲህ يقول قائل النحو صعب وطويل سلمه اذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه اراد ان يقربه فوجم ايمنم አይቀበሉ ነው። ሰዎች ይላሉ አሉ النحو የሚባለው ትምህርት ራሱ صعب ነው በጣም ከባድ ነው ያስቸግራል وطويل سلمه مثلا اليوم هدايدا ما يلق نغير ما بيتوطا ما تغرز لا من دينا متلفا يلالو اتقبا يلالو اذا ارتقى فيه مثلا اليوم غبطو اندي غوزو جمر لا اذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه يما يقاو نغير يما يغباو نغير وسطو انغدي يشلو الله بلو يسوي يترقونا يموكرال يجمرال اراد ان يوربو عربي يارغالو يغبانيال بلو سيموكر منونوبتال فايجمو اجمونوبتال دينغاونوبتال منن ما يفلط نغير يا اجم ما نقوانقو يما يغبا قوانقا معناتنا يزيلا سلازيلا وهذا ليس بشيء ايهم قال تككل ايدلم انديتاقوت نو يصافكوت بلاو نو ياسقمطو تساچو زيلا ايوقوت بيه نو انجي ايه نغير انداتشهود يونونو بوتا سمتاچو بلاو نو ياسقمطو سويو مكنياتم نحن لا نوافق على هذا يعني سو اندي بلو تايبي الغطم يما يهون نغير بل نقول ان شاء الله ما شاء الله سنتنا انه سهل وسلم قصير قصير نو يملالن ودرجه سهله من اول تفهم ان جمركم اندي ميكبد نغير يله اهو اي كبدون لان انت كبدون لان يال كبدون من الجزيه لان انت من دزا نو اي كبدون قلال نو እንግዳውም ደችን kitabun kana facebook ልኝ እኔ አሁን ባንዴ ይቀርጋታለሁ እንግናትች ሰውኮ እኔ ቡኻሪን kan ከነሸሩ እኔ ፈተልባሪ ሲንት ነገር አፍዛል ነው ቆ ማይከብድ ነገር ነው ማለት ነው ትልቅ ነገር ለማግኘት ማለት ነው አንዴ በእጁ ካደረገው እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ በጣም ደስ የሚል ነገር አለው ስለዚህ እቺ kitab ትልቅ ናት ሳይሆን እቺ ባንድ ለሊት ምታልቀናት ሌላው እንግዲህ ትላልቆ ሲንቶች አሉ አይከብድ እሺ ታሪፉ ከላም ንግባን እስቲ ከላም ማለት እስቲ አሁን እዚ ላይ በመጥኗ ትንሽ አይተናታል እዚ ላይ ትንሽ ይበዛብናል ነቅፍ ያክፍ አ እሺ ታሪፉ ከላም ይልገበሰው አለን እንግዲህ ጽፎ ሁሉም ነገር እንይዛለን እሺ ኮሽሙንቷል እንግዲህ የበለጡ የሚያስከብልኝ በዳል ሙአሊፉ رحمه الله ከላም ብሎ ነው ጀመረ የሰውዬ ميكنياتم لان النحو لإقامة الكلام فلا بد أن فما هو الكلام كلام ميلون نجر تكيك أستكاكلو لساتان إسكا إسكا قوم الدرس كلام من دينو من دهونا كلام ميلون نجر ما قد لنا عليه አሁን እኛ ኮንዶ ያው በጣም ጎበዝ ዶክተር ሆናለሁ ብሎ እንግሊዝኛ ለማክሲንት መከራችን ነው ያለ። ግን እዚህ ላይ ቁርአን አዲስ ሊናገኝበት ቀላል ይመስላል። ህርገነ ተምኑ መንቆጥረው ዋና አላህ አላህ የሚሰጠው ነው ሲጦታ። እዚህ ላይ እንግዲህ ያንን የዛለ እዚህ ላይ ተረኩስ ካደረገ ሰውዬ ያ ነገር አላህ ወሃ ያረጋል። እንዴው አምጥቶ ሊያጠጣው ይችላል እኮ ይገባ ቀላል ነው። ዋናው ነገር እንግዲህ ዱንያ አኺራ የሚቆምበት ነገር ሊፋት አስፈልጋው ነው። أشي قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأريد بالكلام إيه كلام بميلو يعصبه من دينه هو كلام هنا الكلام في اصطلاح النحويين يا علماء يا نهويوش يا علماء النهو من دينه السلام على سمي مالتنا بنا أنت قمقا إنه لقى إيجابا ينكو سيرا ويمين نسو ينسو ها ስለዚህ እስጥላህ በቀራሳ እንግዲህ አዋጅ ወይ ራሳቸው ስራ ቋንቋቸው በነሱ ቋንቋ ማለት ሲንተረገሙ ማለት ነው። የኛ አለ የራሳችን አለ እንግዲህ እድር የራሳቸው እድር ብሎ ያስቀምጣሉ። ኮሚቴዎች የራሳችን እንደም ያስቀምጣው ነሁዮች ይሄን ሲመሰርቱ የነሱ ቋንቋ አፍያም ቢስጥላህ ማለት በኔ ሰራ ነው ምን ነው እንግዲህ ራሳቸው በራሳቸው ቋንቋቸው መጥቶ የሚጠቀሙበት ነገር ማለት ነው። ነሁዮች ያወጡት ራሳቸው ሲም ቢሉ አውጥተው ምንነጋገሩበት ካላም የሚለው ቃል ለምን ተቀመውታል اصطلاح النحويين كلام بانت بلو اسكيتوت ليل አልጨመረበት واللفظ معناه هو النطق باللسان ነው ملاسዋ ለኛ አቀናባብራ ሚሰጣን ትርጉም የሚሰጥ ነገር ታን ንጥቁ ምንነጋገርበት ነገር ለፍዝ ይባላል። مركب معناتس يعني تركيبا اسنادي اولت مركب من اولت نغر الله تركيب اسنادي تركيب اضافي يبقى نغر الله تركيب اسنادي معنات فعلنا سم هو سبجكت اوبجكت نم دي بنتلو يعني على اي جبه علاقه من انت قامقا فاعل كذا مفعول اني بقى بقى مفعول يا سرينا ሚሰራው ስራ ማለት ነው። اسناد ማለት ተርኪብ اسناد ማለት جاء رجل بن جاء محمد اكل محمد بن من دين ነው ተርኪብ اسناد ይባላል። ይሄ ትርጉም የሚሰጥ ነገር ማለት ነው። اضافي ማለት ሰ عبد الله قال عبد الله بن አሁን ይሄም ተርኪብ ነው ተገናኝቶ አይደል ሁለት ስም ነው ተጣመረው አብድ አንድ ስም ነው አላህ አንድ ስም ነው ይሄ አንድ ቃል ብቻ ነው የሚሰጣን አብዱላህ ገና የሰጣ ነገር አለ የለውም እሺ ጃ መሐመዱን ካልኩስ መሐመድ መጣ የሚለው ነገር የሆነ ትርጉም ሰጥቶ ይሄ اسنادي ይባላል ይሄ اسنادي ማለት ፍዒልና ፋዒልና مرفوع ፋዒልና مفعول እንላለን فعل فاعل مفعول صوصته تركيب اسنادي يبالال اسم وينجدي ابن محمد ابن قزاكينل انا عمر بن الخطاب بن عمر بن الخطاب هي تركيب اسنادي ايدل اضافينا من له يا خطاب لج عمر نو يالو ليلى نغير صمره نغير يلو ايه ترغم يسطم عند ليلى نغير مفلق አለበት ተርኪብ اسنادي قال ሁለቱ ተጣምሮ ለኛ የሆነ ትርጉም የሚሰጡን ነገር ማለት ነው። ጃ رجلን ጃ محمدን አከለ محمدን ቢንል محمد በላ የሚል ተርኪብ اسنادي ነው። ሁለቱን እንዴት ለያቸው ነው ይባል ተርኪብ اسنادي እና ተርኪብ اضافي ነው የሚለው تحصل به الفائده ይሁን ጥቅም ይገኝበታል ይሄ ጥቅም ይገኝበታል አከለ محمدን ቢንል رايته خضرًا ቢንል ጥቅም ያለው የሆነ ትርጉም አልሰጣንም ጠቅሞናል። ይሄ ተርኪብ اسنادي ነው تحصل بالفائده فائ ጥቅም ስላስገኝልን ነው። بخلاف المركب تركيب اضافي مركب ሆኖ ተጣምሮ ቀርቦ اضافي ነው هذا ليس بكلام كلام يبالم عبد الله بن نيل ابن عباس اون مركب رو يا عباس لجنا عبد الله بن ابو عبد الرحمن عبد الله ابن عباس بن نيل منم ترجم السلطان ازاج بوتانا على سيل عبد الله نو ياسقمطا ابن عباس بيتشام ياسقمطا لين معناتنا لا بد ان يكون تركيبا اسنادي مهون አለበት አሁን ይሄ اسنادي የሚለው ምንድነው ብለና ትርጉም የሚሰጠው ነው ጃ መሐመድ አከልቱ ዘሐበ ቃማ ካፕቶናል ዝም ዝም ተበሉ የልገበከውን አንተ ሰው ጥያቄ መጠየቅ አለበት አንተ እንዴት ነው ደውዝ እንዴት ነው እሺ ምን ይخطብልሽ እንደ ትርጉም ها ትርጉም አለ ትርጉም ነው እንጂ ትርጉም አለ ትርጉም ይخطብልሽ በቃ አስቀምጣለሁ የሰጣ ነገር አለ ምን ሆነ ማለት አይቀር ይቀራል አንተ ምን ሆነ ልትል ነው እኮ ለምሳሌ አህመድ ኢብኑ አብደላህ ቢትል ለለ ها ምን እንደው ልትል እንጂ ወለ ነገር የጠበከኝ ነው ያለው አለ يوم አልኩሁን ነዚለ ዛሬ አልኩ በቃ ምን ትርጉም ሰጣ በቃ የሆነ ነገር ይጣቀማል እዚ ላይ ግን اسنادي የሚለው ነገር ድርጊትና ተንቀሳቃሽ አለ ተንቀሳቃሹ ይሄ ማነው ፋይሉ ነው ድርጊቱ ሲሙ ያመጣው ነገር ነው ሰውየው አንድ ሰው ሆኖ ወጣና አዝን አዛን ጀመረ ስለዚህ አሁን ይሄ ትርኪብ اسنادي ነው የሚለው ይؤዝን ማን ይؤዝን ለና በሚለው ይؤዝን مصطفى تلنيالدن ترجمه السطر انت بقالك ايه تركيب اسنادي نو تركيب اضافي معنات عند اسم عبد الله بن ابن عباس بن ايه راسه تركيب اضافي يبالال ايه اضاف معنات اباتنا لج له هنا نجر لتلا نجر من نتقمه نو لا بد ان يكون تركيبا اسناديا اسنادي ما هنا لبت اسنادي مالت من دينو المفيد يميتقم فائده تقم متقم ويم يحسن السكوت عليها ياتشي نغير كتنغرهش بوالا ليلى نغير كسويو لجمرو اندي نغرين منفلجبت نغير مالت ماو يحسن السكوت عليها مالت من النامطا انجد مثال يالو لراسو ولا يشترط ان تكون الفائده جديده يا شي امكان اديس ليلى يلتوق نجر امكان يمياساوق نجر بيهون مين نجرو نجر حتى لو كان بفائده معلومه فلا باس يسمى كلاما يتوقون السماء فوقنا على عند سو متو كان ايدلم على السماء ما انا ما يتراطر ما يدلم ايه فائده نو بقى تركيب اسنادي ፋይዳ ተገኝቶበት ወለቱን ከሰማህ ነው ከታች አለ ማናለ ለትል ነው አንተ የታወቀ ነገር ቢሆን ወይ ያልታወቀ ነገር አረ እንደዚህ ነገር ኮይ እንደዚህ ነው ቢለው ያልታወቀ ነገር ብታሳውቅ ማለት ነው ፋይደተን ጀዲዳ ፈላባሰ ይስማ ከላመን ይሉም ከላም ተብሎ ይጣራል ነው እሺ ለቀጥል ይክፊና እስቲ እቺን እዩትና ከዛ ያለው ነገር እንግዲህ ለምን ትነግሪኛላችሁ ያለው ነገር ማለት ነው ስማከላው ነገር ሸበላ ነው ሸበላ እቺ ስክሪፕት ማናት እንግዲህ ደጋግመን ስናየው ነው እቺስ